إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارًا به وتوحيدًا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامنا على النار لا تقوى. إخوة الدين والعقيدة، الشباب هم أمل هذه الأمة وهم عدتها وعتادها، ولقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحرص كل الحرص على أن يربي هؤلاء الشباب وأن ينمي فيهم الإيمان والعلم، لأن تربيتهم على العلم والإيمان بادرة خير لمستقبل مشرق بإذن الله جل وعلا. الشباب اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بأفكارهم وبقوتهم وبتطلعهم إلى الأمام. كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصاً كل الحرص على أن يستوعب الشباب وأن ينظر إلى أفكارهم وتطلعاتهم، وأن يستوعب أحياناً تلكم الأفكار الغريبة التي يتبنونها. يأتي أحد الشباب أمام المصطفى صلى الله عليه وسلم فيطلب أمراً غريباً، فيقول: يا رسول الله، يا رسول الله، ائذن لي في الزنا. فكاد الصحابة رضوان الله عليهم أن يبطشوا بذلك الشاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكم. ثم أقبل إلى ذاك الشاب وأخذ يحاجه ويقنعه إقناعاً عقلياً بأن الزنا غير محمود العواقب، فقال له: يا غلام، أترضاه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: ولا الناس يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: ولا الناس يرضونه لأخواتهم. أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ وهو يقول: لا يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وكذلك الناس لا يرضونه لعماتهم وخالاتهم. ثم دنا النبي صلى الله عليه وسلم واقترب من هذا الشاب حسياً ومعنوياً، ووضع يده الشريفة، يده الكريمة، يده البرة الرحيمة على صدر هذا الغلام، وقال: اللهم اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. يقول الشاب: فوالله الذي لا إله غيره ما عدت أجد شيئاً مما ذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم. إنه يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم بخلجات نفسه، فاستوعب النبي عليه الصلاة والسلام هذا الغلام وأرشده إلى طريق الحق والصواب، وعلمه كيف تكون الأمور، فثاب إلى رشده وعاد إلى ربه والتزم أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. وبلغ من عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالشباب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطيهم الفرصة ليقدموا الشيء الكبير في هذا الدين. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم في معركة تحتاج إلى رجل خبير بالمعارك قادر على سياسة الأمور وقيادتها، فيأتي عليه الصلاة والسلام إلى أسامة بن زيد ابن حب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتجاوز 18 من عمره، ليبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتال الروم في جيش مؤلف من كبار الصحابة رضوان الله عليهم، فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسادة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلكم الشاب فأخذ يوصيه ويعلمه كيف يدير الأمور والمعركة، ثم بعد ذلك يوجه النبي صلى الله عليه وسلم رسالته إلى الصحابة فيقول لهم: إن تكونوا تطعنوا في إمرته، لأنه صغير السن، فقد طعنتم في إمرة أبيه من قبله، ووالله وأيم الله إنه لخليق بالإمارة، وإنه من أحب الناس إلي، وإن هذا من أحب الناس إلي بعد أبيه. لقد كان الإسلام يعطي المسلم فرصة ليظهر ما لديه من قدرات، وكما أن الإسلام يهتم بالأمة ويعطي مساحة كبيرة للجماعة، فهو كذلك يعطي مساحة لا تقل أهمية للأفراد ليبرزوا وليقدموا ما لديهم وليبدعوا ولينجحوا في هذه الحياة، سواء في أمور دينهم وهذا هو الأهم، أو في أمور دنياهم. أيها المؤمنون، سأذكر نموذجاً لأحد الشباب الذين تربوا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من نصر الله جل وعلا له، لا يربي الناس على الأقوال فقط، ولا يعطيهم مبادئ لا يعمل بها ولا تطبق، ولا يعطيهم شعارات لا تكون نبراسا لهم في حياتهم، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم القرآن ليطبقوه في حياتهم، ويعلمهم الإيمان فيكونوا مصابيح للدجى ونورا يهتدى بهم رضي الله عنهم وأرضاهم. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يجعل من صحابته نماذج يحتذى بها ويقتدى بها بين الناس جميعا. لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم قرآنا يمشي على الأرض، وإن من نصر الله جل وعلا لنبيه أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأرضاهم كانوا كنبيهم صلى الله عليه وسلم، يمشون في الأسواق ويأكلون الطعام ويعملون بالقرآن، فإذا بالقول والعمل يقترن في أحسن اقتران في سيرة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. لقد طبع النبي صلى الله عليه وسلم عشرات النسخ من القرآن، بل المئات بل الآلاف، لكنها ليست بالمداد، وإنما نقش القرآن في تلك القلوب المؤمنة وتلك الأفئدة الصادقة التي عملت بالقرآن وآمنت بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. مصعب بن عمير من أوائل من أسلم، كان رضي الله عنه وأرضاه قبل الإسلام فتى مكة المدلل المنعم المرفه الذي يتحدث الناس عن الرفاهية التي يعيشها. كان مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه يتحدث الناس عن حذائه الذي يرتديه وعن نوعيته، فإذا سار في طريق وإذا بهم يقولون: إن مصعب بن عمير قد سار في هذا الطريق لأن هذا الطيب لا يوجد إلا لديه. عاش هذه الحياة منعماً مرفهاً، لكن قلبه ما أن استمع إلى القرآن وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبدلت أحواله، ووجد لذة غير هذه اللذة التي ينظر إليها الناس. لقد عاشها وخالطها، لكنها لم تروي غليلة ولم تشفي قلبه وفؤاده، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلن الوحدانية لله جل وعلا، ويتردد على دار الأرقم ابن أبي الأرقم. تعلم أمه بالخبر، تعلم أمه بالخبر، فإذا بها تتهدده وتتوعده إن لم يعد إلى عبادة الأصنام أن تقطع عنه الطعام والشراب، فأبى أن يرتد عن دينه. ثم بعد هذا تأخذه أمه فإذا بها تحبسه لديها حتى لا يختلط بمحمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ولما أذن المصطفى بالهجرة إلى الحبشة وإذا به أول المهاجرين، ليعود بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. وتخيلوا هذا المشهد، وتخيلوا هذا الموقف، يرويه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يقول رضي الله عنه: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا مصعب بن عمير، اطلع علينا مصعب بن عمير برداء ممزق مرقع، نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فتذكر حاله وتذكر النعمة التي كان يعيش فيها، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أنتم اليوم خير، وهو يرى الأذى والعذاب الذي لحق بالصحابة رضوان الله عليهم ويرى فقرهم وحاجتهم. قال: أنتم اليوم خير، أم يوم يغدى عليكم بطعام فيه خبز ولحم؟ قالوا: يا رسول الله، ذاك يوم خير لنا، نكفى المؤونة ونتفرغ لطاعة الله جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنتم اليوم خير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه جعله النبي صلى الله عليه وسلم أول سفير في الإسلام، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدين ليعلم أهل المدينة. وهذا هو السفير الحق الذي يحمل مبادئ الإسلام ويحمل قيم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من كرامة الله جل وعلا له وهو شاب لا يزال في مقتبل عمره أن أسلم على يديه اثنان من كبار الصحابة رضوان الله عليهم، أما أحدهم فقد تنزلت ملائكة الرحمن لتستمع إلى تلاوته العذبة، وأما الآخر فقد اهتز عرش الرحمن لموته رضي الله عنه وأرضاه. أسلم على يديه أسيد بن الحضير رضي الله عنه وأرضاه، وأسلم على يديه سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، فإذا به يأخذ أجرهم وينال نصيبهم. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشاب أن الولاء الحقيقي هو الولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان لا يتم إلا بأن يكون الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء ممن عادى الله ورسوله والمؤمنين. في غزوة بدر وإذا بأخيه شقيقه يقع في الأسر بين يدي أحد الأنصار وهو أبو عزيز بن عمير، فيأتي مصعب بن عمير فيقول للأنصاري: أشدد وثاقك به فإن أمه ذات متاع، ستفديه أمه بما تشاء. فيلتفت أبو عزيز بن عمير إلى أخيه الذي تربى معه وأكل معه وشرب معه وهو شقيقه لأمه وأبيه، فيقول: يا مصعب، أهذه وصاتك بي؟ قال: إنه أخي من دونك. لقد غير الإسلام أحوالهم، ولقد بدل الإسلام سلوكهم واهتماماتهم، لأن ولاءهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ويأتي مصعب بن عمير أخرى ليقدم تضحية جديدة وهو في مقتبل عمره في غزوة أحد، وإذا به يرفع لواء المسلمين، فيأتي ابن قمئة فيظن أنه النبي صلى الله عليه وسلم. رفع مصعب بن عمير لواء المؤمنين بيده اليمنى، فأتى ابن قمئة فقطعها فأخذها باليسرى وهو يردد: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فقطع اليسرى فضمها إلى عضديه، ثم أخذ رمحا فأنفذه في جسده، فكان آخر حياته رضي الله عنه وأرضاه. يمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتلى، وإذا بمصعب بن عمير. ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصعب الذي خرج من حياة الرفاهية والمال والجاه والعز ليبذل مهجته في سبيل الله. خرج من هذه الدنيا جميعاً من أجل أن يدافع وينافح ويناضل عن دين الله جل وعلا. التفت إليه ثم تلا قول الله جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. لقد كان مصعب بن عمير رضي الله عنه في هذا الموقف وهو في مقتبل عمره قدوة حسنة لكبار الصحابة رضوان الله عليهم. يؤتى إلى عبد الرحمن بن عوف بطعام وقد كان صائما، فنظر إلى الطعام ثم قال: لقد قتل مصعب بن عمير وقد كان خيرا مني. فلما قتل أتي إليه ببردة، إذا غطي رأسه بدت رجلاه، وإذا غطيت رجلاه بدا رأسه، ثم بعد ذلك: وإذا بنا نستقبل هذه النعم وأخشى أن نكون ممن عجلت لهم طيباتهم وحسناتهم في الحياة الدنيا. يا شباب الإسلام، يا أمل الأمة، يا مستقبلها، إن العلم والإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب فإن العبد يفعل لدينه ولدنياه ما لا يفعله أي أمر آخر. تأملوا في حياة صحابة محمد، وانظروا في مسيرتهم، وانظروا إلى الإيمان كيف هذب أرواحهم وشذب أخلاقهم، وإذا به يقدمهم صحابة لمحمد صلى الله عليه وسلم اصطفاهم الله عز وجل على العالمين جميعا. عباد الله، لقد كان اهتمام نبينا صلى الله عليه وسلم بالشباب اهتماما عظيما، وهي رسالة نقدمها للمسؤولين وللآباء والمعلمين والمربين، أن يهتموا بالشباب وأن يولوهم العناية الفائقة وأن يعينوهم على بلوغ أحلامهم ومقاصدهم. فكم من شاب قد وئد ووئد طموحه وأهدافه لأنه لم يجد تلك اليد التي تمتد إليه فتعينه على بلوغ غايته. فأعينوهم وكونوا لهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام، وكما كان الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم للصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا. أعينوهم، أمدوهم، ساعدوهم، ساندوهم، خذوا بأيديهم حتى تقر أعيننا بإذن الله عز وجل بعزهم وسعادتهم وفلاحهم ونجاحهم في الدنيا والأخرى. ونقول لشبابنا: إن أعظم أمر يوصى به هو الالتزام بهذا الدين والالتزام بشريعة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، ففيها الخير والعز وفيها التمكين والنصر بإذن الله جل وعلا. اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم اجعلهم عدة لأمتهم ودينهم وبلادهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا راسخا، ونسألك يا ربنا علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا واحد يا أحد، يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، كلهم يا ربنا في فلسطين، كلهم يا ذا الجلال والإكرام في بورما وفي سوريا وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم كن لهم عوناً ونصيراً، اللهم كن لهم عوناً ونصيراً، اللهم احفظ أعراضهم واحقن دماءهم، اللهم عليك بعدوهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أسعد صدورنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد، وخاصة في هذا اليوم المبارك، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام.